بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالوا إنما الجنة الزيادة هي الرضا، قال أي صلى الله عليه وسلم فيكس أو فيكس أفلام فوالله من طرق وعطاء خيرا ولا أوسع من المطرقين سبحانه وتعالى. فلا يقول لك هو مرتكب هذا الخطا ايه؟ فاحنا عليه اللي هو ربنا قال له يديهم الصراط الإسلامية إذا ما تطلع من تقييم الغاية اللي الغاية لو طلبينا عم تهم دي انطارية وليدا لما تكون بالقضية أفضل واحد من إخوة الإجابة على الرجل اللي بيتحقق معايا يقول لي ما هي قضيته وما هي جريمته فنجيب قائلين إني عرفت الله تلك القضية وجريمتي أني اتصلت به عرفت أنتم هي قضيتكم وعرفت أنتم منكم عرفت في سبب محبتكم قضيتكم معرفة الله وشريعتكم أنكم اتصلتم به إنما الصراط المستقيم تلك قضيتنا والصراط الذين أنعمت عليهم هذا هو إيه؟ قضيتنا ولكن الدين لازم ياخدوا أي أمر يتخذوا قرار إن يسير إلى الله عز وجل لابد يعرف الغاية والطريق يعرف لماذا وكيف يعرف إنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعرف قضية اتباع الهدى إذا خلق أحد كائن في الدين وقال اتباع الهدى فمن اتبع هداي فتوخر في قضيتين في قضية توثيق الخبر والالتزام بالأمر توثيق الإيه؟ الخبر وإيه؟ توثيق الخبر لا يتم إلا بدفع كل سمعة تمنع من كمال هذا التوثيق والالتزام بالأمر لا يتم إلا بدفع كل شهوة تمنع من زمن هذا فقط خلاص معروضة في هذه الجزئية في تنصيص الخبر ودفع كل شبهة وفي التزام بالأمر ودفع كل شيء الأول والثاني هو قضية اليقين قضية اليقين وكانت ربما قضية اليقين الصبر وجدنا الصبر واليقين يحصلين ما يريد اهتماما بالدين كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يأتون بأمرنا متى لم يصبروا وكانوا على الإيمان اليقين في قلب اليقين في إجابة صبر المستقيم والصبر في صراط الذين أنعمت عليهم إن جمعنا الشمس والقضايا الأربعة اللي ذكرناها دي وبدأتها بالصبر هنلاقي إن إحنا عندنا قضيتين مهمين جدا القضية الأولى قضية المعرفة اللي هي مرتبطة بالقضيتين دول دول بعدين بنقول لما نتكلم في مراتب الجهاد والأربعة هنقول المعرفة والحق وعندك هنا الثلاثة واحد اثنين الالتزام هو اتباع الحق بس الاتباع ده ما يكتملش الا الاثنين دول بالدعوة الى الحق وبالصبر دول الثلاثة دول هم اتباع الحق دول يشيلوا الأربعة القوانين ودي خلاصة الاستقامة دي خلاصة ايه؟ الاستقامة اللي هي تعريف الإسلام لما جاء الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غير أو أحدا بعد قال له إيه؟ قل آمنت بالله إيه؟ الرسول خلق مين؟ من آيات إيه؟ يقول إيه؟ فضل إن الذين قالوا ربنا الله دين معرفة ربي الله ثم استقاموا استقاموا بقى ها وخلي بالك الاستقامة يعني مش يعني الاستقامة يعني كيف؟ مفيش استواء، مفيش انحراف، مفيش تركض، مفيش طيران، مفيش توقف. استقامة. كما قال صلى الله عليه وسلم يا علي قل اللهم اهديني. ربي الله. ها؟ وتنسيتني. لازم الاثنين مع بعض، وقفوا بالهداية، هدايتك ايه؟ الطريق، شايف. عندك فكر. رؤية. ها؟ واذكر في الثلاثة ابتدى ايه؟ الفهم عندك الفهم نفسي مفيش ناس متقدمة في الشركات ولا في حتى الأعمال اللي بيسموها غير حكومية والحاجات الخيرية إلا ويكتب على الاوبلاد بتاعه اور فيجن اور ميشن هو اوي رؤيتنا رسالتنا من نفسه. اعملوا تدريب مع بعض وحاولوا تطلعوا رؤيه للدعوه ورؤيه للحفظ ورؤيه لكل واحد فينا ايه رؤيته؟ انت انا مين؟ كنت في محاضره في حضور المهم بعد ما سمعنا عن رؤيه الاسكندريه المحاضره الثانيه كلها سالتهم مين فيكم قرا او سمع او علم او فهم او يعني يتمنى تضيف الرؤيه والرجال مين يعرف يقول لي رؤيته ويعرف رؤيه الرجال يقول لي هو مين؟ من 400 انا 40 خمسه ما سالتهمش يعني ايه؟ عارف ان في واحد مننا فقط من شباب الدعوه يعرف يعني ايه رؤيه يعمل في الرساله ويعرف من نحن لحين الموضوع وفي ذلك كثير من الشركات او جامعه كثير من الجامعات او حتى اللي بيسموه ممكن فيتور وان جفرمنت اورجنايزيشن او منظمات غير حكوميه الا قبل ما تدخل عليها وتعرف لازم يقول لك ايه رؤيتنا غير رؤيتنا عشان فليه؟ فليه؟ نعرف على الاقل نشوف الناس بتفكر ازاي بتقول ايه في الحياه في المحلات اللي بتعملها. قلت لهم ايه؟ قلت لهم اقترح تقرر ايه ولا سنه ايه ولا شد في القرار؟ ها؟ بس شوفوا انت رؤيه انت عارف ايه انت بتعمل ايه يا رب؟ المثل اللي انت وهو قوي في المحل تدخل على 30 40 موقع تدخل على الاكس 3 ادخل على فرانك سيلتون ادخل على جامعة هارفارد ادخل على قطاع بلا حدود ادخل على الهلال الاحمر ادخل ادخل ما تقولش قول لي بس احنا حاولت ما ممكن اقتراح لكن احنا عايزين طريقنا في التفكير وطريقته في الحركه في الكتاب دول يا اخوانا يمثلوا حركه الكتاب الاربعه دول دي امنت بالله والثلاثه دول ثم استقم. دي قالوا ربنا الله. دي ثم ايه؟ استقاموا. استقاموا بالالتزام اولا وبالدعوه ثانيا وبالصبر خلال هذه المناطق كلها. اقرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شوف القدر شوف الباطل تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بعد ما خلصنا الالتزام إيه ومن أحسن إيه؟ قولا ممن إيه؟ دعا إلى الله إذا كمال الاستقامة تمام الاستقامة دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إمام المسلمين وبعدين كما قال الله تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف اتبعوا ها اقم الصلاه بعد كده وامر بالمعروف وانهى عن المنكر بعد كده قالوا ايه؟ اصبر على ما تصنع ان ذلك من عزم لازم داعي الى الله ولازم الدعوه تتحرك من خلال المفهوم فاهم؟ ولا تستوي حسناتهم بعد ما من احسنهم قال ممن دعا الى الله وعمل الصالح وقال ان من المسلمين عقودك ايه وسبك ايه ولا تستوي الحسنات ولا السيئات اذا بعد ذلك هي احسن بين الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم في اي حال ولما قال ايه ان الذين ايه صبروا بل يقال الى جوها كما عرفت بسرعه وعايزين نتكلم في حاجات كثيره في انسان الاربعه دول بعد كده ناخد بالنا مفيش شغل من غير رغبة ومن غير منطلقات للتغيير يعني لو واحد يقول لي أنا ما أعرفش حاجة في التخطيط أو أنا السبب بتاعه من غير تخطيط أقول له من يبدأ في التخطيط يخطط للفشل من يفشل إيه؟ في التخطيط يخطط للفشل لازم نعرف يعني في تحرك من الاتجاهية إلى التخطيط يعني ايه ننطلق من العشوائية والفوضى للنظام والتفكير؟ يعني ايه ننطلق من الوسطية إلى الاستمرار؟ يعني ايه ننطلق من العمل الفردي للعمل الجماعي توقيع للعمل المؤسسي؟ يعني ايه ننطلق من المحلية للعالمية؟ يعني ايه ننطلق من الضد إلى الصح؟ يعني ايه يعني ينطلق من مربع الاول مربع الثاني، يعني ينطلق من الكم الثاني من مربع الطرق الثالثة مربع. دي كلها مطابقات التمرين. عايز اقول لحضرتك سريع ايه السبب اللي كانت فيها النهارده اللي كمان بنقول على عنوانها بسرعه بعد ما نركز عليها. في ثلاث فكر كتير عند الناس مستفيد منهم اللحظه وكل لحظه فاهمه بالظبط كلها بتاعها وتاخد خدمه عنصريه وهتشوف كل الكوره والعرب وازاي استغلوا العرب وضربوا نفسهم بنفسهم واشتغلوا مع الانجليز والفرنساويين وادوهم وعود وبعد ما خلص الموضوع فيه تكتيك ونفس القضيه نفس لورنس هم الناس اللي شغالين ولادنا واخواتنا وكانوا مننا وراحوا انحرفوا وراحوا في اتجاه جماعات يعني تصور دول الاسلام والان يتم التمهيد لمشروع استراتيجي الكبرى من اجل الفرات وهيشتغلوا العشر سنين الجايين دول ناحيه الفرات ويحصل تمرير للمنطقه بتاعت سوريا والعراق اللي هتساعد اليهود بثلاث اربع طريق اسلموا عليهم وخش ادخل وخلص. مين اللي مات دول؟ اللي قتل. احنا اللي قتل اللي مات اليهود ومات الامريكان ومات المراكم اللي اهل السنه اتضربوا معاهم واللي اهل السنه اتضربوا خطوا بعض واللي كفروا بعض واللي تبنى العنف وكل ما ليس له معنى ويجب يحصل هذا الارتباك والارتباك وفي الاخر نلاقي نفسنا تحت خط. مش يكون عندنا يعني لا يكون عندنا خلل الفكر ونعرف ان الواجهه عالميه وان احنا بنواجه صليبيه عالميه صهيونيه عالميه روافض عالميه واحنا لسه كنت بقول لمجموعه كده من حد كان عاملين من الشباب كانوا حوالي 200 واحد في الاوضه بقول لهم احنا لسه بنركز انا وسربتها بنحطها من سربتها انا بتخطم بيها وبتخطم بيها بنحطها حتى لجوزها. قلت لها بعد المحاضره واحد قال لي يا شيخ بتعرف تخطب بيها من ده بتخطب بس واحد تاني قال لي انا سربتها من بيها. قلت له والله بص حاجه طب الحاجه الزايده اللي عندنا مش عارفين نطلع حتى للقريه حتى للمركز عشان تلقى العالم يا فضلوا طلعوا لي آية في القرآن مدنية تتكلم عن عالمية الإسلام. إن لم تكن كل الآيات ومعظم الآيات بتتكلم عن الإسلام فهذا عالم نقطة. والشواهد إن عالمية الإسلام فيها وقت الإضطهاد ووقت الناس يفكر تفكر الإسلام هيكون فيه إيه أصلاً. لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد مكة المدينة ويخبر سراقة بماذا؟ أنه سوف إيه؟ ينبت ايه؟ مين فاتك الكلام ده؟ مين فاتك النبي صلى الله عليه وسلم والخندق وحط 10,000 مقاتل من قريش وهتفان والاحاديث والتقييد واليهود والمنافقون يركضون في المدينه والرسول تستعصي على الصحابه الصخره ويضربها ويكبر ويعلن ان هذه المدائن كثرة وهذه مداح الشام واليمن قد فتحت الله هو يكبر الله اكبر ثوب وبور وعصر وخوف ورياح ويقبل بها صلى الله عليه وسلم. اول سوره نزلت في فرنسا في العراق كانت سوره